أمر الصيد في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. مالك رحمه الله أجمل عدة مسائل في مسألة، تفصيل القول في ذلك: كل من اصطاد صيدا في الحرم محرما كان هو أو حلال، مكيا أو آفاقيا، حرم عليه فعله وعليه جزاء صيده وحرم أكل هذا الصيد، كما لو كان إيش محرما خارج الحرم، انتقل حكم المحرم خارج الحرم إلى إيش إلى داخل الحرم للمحرم وغيره. بقي هناك تفريعات للفقهاء: إذا أرسلت سهمك على صيد، أو أرسلت كلبك المعلم على صيد، انظروا يا إخواني تيسيرا للمسألة، قد تكون أنت والصيد في الحرم، قد تكون أنت والصيد خارج الحرم، قد تكون أنت في الحرم والصيد خارجا، وقد يكون العكس، أنت خارج الحرم والصيد داخله. ممكن نتصور التصورات التشكيلة الرباعية هذه؟ ها؟ تصورناها ولا نعيدها؟ أنت والصيد في الحرم وصدته في الحرم، هذا إيش نقول عليه؟ ها؟ حرام وعليه جزاؤه. أنت والصيد في الحل وقتلته في الحل، نقول هذا إيش؟ حلال لا شيء فيه. هذا طرف يقابله الطرف الثاني، الصورتان المتداخلتان، أنت في الحل والصيد في الحرم، عكسها أنت في الحرم والصيد في الإيش في الحل. ما حكم الصيد في هاتين الصورتين؟ تصورناه ولا لسه؟ طيب نأخذ كلام مالك مرة أخرى على هذا التصوير. نعم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. إذا كان الصيد في الحرم وأرسلت كلبك عليه وأدركه في الحرم على الصورة المتفق على تحريمها، لكن في الصورة التي ذكرها مالك الصيد في الحرم وأنت في الحرم وأرسلت كلبك على الصيد فخرج الصيد خارج الحرم وأدركه الصيد خارج الحرم وقتله خارج الحرم، يبقى الإرسال كان فين؟ في الحرم، والقتل كان فين؟ خارج الحرم. نعطيه حكم الحرم ولا حكم الحل؟ يا جماعة ما في حد اختلف؟ متفقين؟ متفقين، وهذا باتفاق. لماذا؟ لأن إرساله الكلب على صيد في الحرم، هذا الصيد عنده بطاقة الأمان ولا لا؟ مؤمن. فحينما أرسلت الكلب عليه وهو مؤمن، إلى هنا اعتداء. كون الكلب يدركه خارج الحرم هذا نتيجة الإرسال الأول، نتيجة إيش؟ الإرسال الأول. وهذه لم يخالف فيها إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه يرى العبرة بمحل القتل، ولكن الجمهور على إيش؟ على الأول، بأنه معتد وهذا الصيد مضمون. لو وجدنا إجينا إلى العكس، كنت في الحل والصيد في الحرم وأرسلت الكلب من الحل إلى الحرم وقتل في الحرم، يبقى إيش؟ حرام ولا حلال؟ إيش بكم هالفترين ليه؟ عشان قلنا أرسل من الحل الأول، قلنا سبب الإرسال في الحل. إذا كان سبب الإرسال في الحل يضمنه، فما بالك إذا كان القتل واقعا في الحرم؟ إذن هذه لم يخالف فيها أحد جمهور المسلمين على أن من كان في الحل ورأى الصيد في الحرم وأرسل كلبه من الحل إلى الحرم وقتل في الحرم أنه مضمون بلا نزاع. فهمنا هذه ولا؟ طيب انتهينا مما جاء به مالك. الصورة أخرى حسيت بها أيضا، كنت في الحل ورأيت الصيد في الحل وأطلقت كلبك عليه في الحل فطارده الكلب حتى دخل الصيد الحرم وتبعه وقتله في الحرم، ما حكمه؟ ها؟ حلال؟ حرام. طيب احنا عندنا حكمين، التحريم والقيمة. في هذه الحالة الكلب المرسل ارسل في الحل حينما كان الصيد في الحل، ولكن الكلب هو الذي اعتدى وتبعه في الحرم وقتله في الحرم، والكلب ما عليه تكليف لا شيء. ها لا يأكل ولا يدفع. ها ايش قلتم؟ خلنا شوية شوية. ها يقول هذا الاخ الصيد حرم ولا جزاء على المرسل، هذا تفصيل. نعم من تاني واحد من ركن هذا ما في شيء؟ ها يعني وافقت الشيخ؟ خلا لا وافقه. ايش قلت تاني؟ طيب والصايم ما عليه جزاء اليس كذلك؟ نفس التفصيل هكذا، لا تفصيل اكثر من ذلك. اذا ارسل كلبه على صيد في الحل ولكن الكلب طارده حتى ادخله الحرم هذا من فعل الكلب، لكن لحرمة الحرم لا يؤكل، ولعدم اعتداء المرسل لا يغرم شيئا، الا ما ذكره مالك ويتفق عليه الائمة. اذا كان المرسل ارسل كلبه على صيد بجانب حدود الحرم، بجانب ايش؟ حدود الحرم، ومعلوما ان الشيء القريب محتمل ان الصيد يدخل اليه، فيكون كأنه عامد بارسال الكلب عليه مع احتمال احتمائه بالحرم، والكلب لا يعرف حماية الحرم، فكأنه سلط الكلب عليه في الحرم، حينئذ يكون ايش؟ عليه الجزاء مع حرمة اكله. سمعتم؟ لو هذا حتفتح ابواب ما ابواب الشيطان، ابواب الخير. لو ان الذي في الحل ارسل الكلب على صيد في الحل فراوغه فدخل الحرم ثم خرج عن الحرم فادركه في الحل، الصيد مر بالحرم مرورا وخرج الى الحل وقتله في الحل، ماذا تقولون؟ ها؟ طب اصبروا، لا شيء ثاني يا اخوان. انا مجازم قطعا من تصيدين، وجازم قطعا ما في واحد منكم متعرض لصيد لا في الحرم ولا في الحل، ولكن ليس ضياع الوقت، اريد ان تروا الى اي مدى كان الفقهاء يتحرون في المسائل وكيفية تدوين الفقه الاسلامي وعقلية الفقهاء. صورة اخرى، احنا قلنا ان الصيد كان في الحل ودخل الحرم وخرج واصيب في الحل، الفقهاء يصورون اكثر من هذا، كنت في الحل والصيد في الحل وعلى زاوية منفرجة ورميت السهم ومر السهم على جزء من الحرم ولفد الى الصيد في الحل، هذه صورة ولا لا؟ ما حكمها؟ هيا انتوا جيبوا على هذه هم جيبوا على تلك. نقول جزاهم الله الف خير. قد تجدون في كتب الفقه الخلاف بين المالكية ومالك، ابن القاسم يروي شيء وابن الماجشون يروي شيء، انا ما علي من هذا، لكن يهمني هذا التفريع الفقهي. ويهمني هذا التراث الذي نتركه ونغفله ونأخذ بالعمومات. عموم جمهور العلماء أن الصيد الذي أهيج في الحل ومر بالحرم حينما وصل إلى الحرم اكتسب الأمانة، حينما إيش مر بالحرم اكتسب الأمان وهو في الحرم، فمطاردة الكلب إياه وهو في الحرم حتى يخرج إلى الحل كما لو كان ابتداء في الحرم وطارده إلى الحل، يبقى حكمه إيش؟ التحريم والغرامة. أما موضوع السهم فعند الحنابلة كما لو طارده الكلب ودخل الصيد في الحرم بالذات، ينص على ذلك ابن قدامة في المغني، لأن السهم اعتدى وانتهك حرمة الحرم حينما اجتازه. أنتم الآن تقولون حرمة الأجواء، تمنعون طائرة تمر من أجواء بلد لبلد أخرى إلا بإذنها، والهواء يأخذ حكم الأرض، فكذلك هواء الحرم يأخذ حكمه. ولذا نأتي لقضية أخرى، خلينا الليلة في تقديرات. عرفنا بأن الحرم له حدود، وإذا جئت إلى معالم الحرم المبنية وجدت شجرتين، أولا الطيور تلحق بالصيد ولا لا؟ داخلة في الصيد. لو أنك وجدت طيرا مفرخا على شجرة في الحرم وأخذت هذا الطير تبسطت في الحرم ولا لا؟ قطعا بلا نزاع. لو وجدته في الحل بعيدا عن الحرم واخذت صيدا لا شيء فيه. لكن ناتي لهاتين الصورتين. عند المبنى هذا حد الحرم كما تعلمون، على بعد 5 متر من حد هذا الحد الى داخل الحرم شجرة ممتدة اغصانها، من اغصانها غصن تجاوز الحد وامتد في الحل. فهمتم الصورة هذه ولا؟ فجاء طائر ووجد الغصن وعشش فيه، فجاء مار واخذ الطائر بافراخه. ماذا تقولون في هذا الصيد؟ صيد له حكم الحرم او له حكم الحل؟ ها ما عليش، خذ الصورة الثانية عشان تقدروا تقارنوا فيها. الصورة الاخرى عكس هذا، شجرة نبتت في الحل وامتدت اغصانها ومنها غصن امتد الى الحرم، وجاء طائر وعشش في غصن الذي دخل الى الحرم. اصلها في الحل وفرعها في الحرم، والاخرى بالعكس، اصلها في الحرم وفرعها في الحل. ماذا تقولون؟ خذوا واحدة منهم اول، اجيبوا عن التي في الحرم وغصنها في الخارج. حكم الحرم، ها حكم الحل. هكذا اختلف اصحاب مالك على مالك، ابن القاسم يقول شيء وابن الماجشون يقول شيئا اخر، نظرا لهل هي تابعة لهواء الحل او ترجع الى اصلها. والصحيح انها ترجع الى اصلها. اذا جينا الى الصورة الثانية، اصلها في الحل وامتد الغصن الى الايش؟ الى الحرم. لا خلاف فيها كالاولى، لان وجود هذا الطائر في هواء الحرم يلغي الاصل الذي في الحل ويغلب جانب الحرم، ويغلب ايش؟ جانب الحرم.